لما لو اسميها اعاره مفسده؟ لما اقول اثاره مفسده يعني؟ مفيش اعاره بمقابل اصلا. لما اقول اعاره مفسده مفيش اعاره فاسده، اعاره يا باطله صحيحه، لكن الاجاره الفاسده تصحح بناخد اجره المثل. بنفرق بين ايجاره فاسده وايجاره صحيحه، لان ايجاره فاسده ايجاره لم اسمي الاجر، استاجرت فلانا ولم اسمي له اجرا، خلاص استاجرته خلاص يا شيخ عويضه وتعب الرجل ولم اسمي له اجرا، ده صحيح ده ولا فاسد؟ فاسد. ولا باطل؟ باطل معناه ايه؟ باطل معناه انه خلاص يبقى هو تعبه راح ذهب هدرا، لا مفيش عقل يقول هكذا، ولكن نقول انها اجاره فاسده يعني تصحح بان ياخذ اجره المثل. لكن الاعاره الفاسده تصححها لي ازاي؟ كيف اصحح اعاره فاسده؟ فالاعاره اللي انت بتقول عليها ديت فاسده تصحح باجاره، تكيف بانها اجاره، والاجاره لانها لم يسمى فيها الاجر يبقى تصحح. طب هنا إيجارة فاسدة ليه؟ ما سبب الإيجارة الفاسدة؟ دي مش إعارة، لأن إعارة ليس لها مقابل، ليه صارت إيجارة فاسدة؟ ما في مقابل أهو. فلماذا سميت إيجارة فاسدة؟ مفيش مدة. مفيش مدة للإيجارة لابد فيها، وسنأخذها إن شاء الله إذا أذن الله سبحانه وتعالى بعد رمضان بقى وعليكم خير وبركة، يبقى لازم فيه تحديد للأجر ولازم فيه مدة، لأن مفيش مدة. فهي إيجارة، يبقى تصحيح، استصحب لو سمحت معك دائما تصحيح كلام وافعال المكلفين ما امكن. فلما لم يمكن تنزيلها على العاريه نزلناها على الاجاره. طب اجاره صحيحه؟ لا مش صحيحه، فاسده. تصحح بايه؟ تصحح بان ياخذ اجر المثل وهكذا ان امكن يعني. ولذلك سياتي الان حالا فورا نتكلم على ما يحصل في الارياف، كيف يصحح ما يحصل في الارياف، حياتي حالا الان. المهم نكون قد انتهينا من هذا. هل في سؤال فيما قرأناه وما كتبناه على السبورة؟ نكمل. تفضل. صورة بيان معطاف كوب ايه؟ كوب الشاي. ده مش بيع معطاة، كوب الشاي بيع. توصل ايه كوب الشاي؟ في القهوة يعني؟ اه طيب. طيب. الكوباية دي عليها ضمان ولا ضمان؟ ضمان؟ اه لا عارية مستأجرة، دي عارية عندك. لو انت اجرتها في قد ايه ان شاء الله؟ بتاخدها لمدة كام؟ 3 دقايق ولا 3 ساعات؟ بتقعد على القهوة بتقول له انا قاعد عندك لمدة 3 ساعات وبعد كده يمشيني؟ استئجار، ده استئجار منافع، دي عارية. انا اخدت الظرف عارية ومداخله بالعقد بالبيع. ايه تاني؟ ليه انا ما اعتبرتش المقابل للظرف عارية؟ كيف اعتبره؟ انا دفعت مقابل في شيء ولم احدد ده بتاع هذا لهذا ولهذا ولهذا لهذا، لم احدد، يبقى لازم يتوزع عليهما. ازاي؟ ازاي ده انا اشتريت قهوه، اشتريت يبقى اشتريت بهذا الماء، ولما لم يمكن اخذ هذه القهوه الا في مظروف اعطاني الا في ظرف اعطاني ظرف عاريه. هو انا ممكن اخد القهوه ازاي؟ كيف يسقيني القهوه؟ لازم يعطيني شيئا اسقيه وارده اليه مره اخرى، اخذ وارد، يبقى اسمه ايه؟ اسمه عاريه. فالذي بذلته للمظروف واخذت الظرف عاريه، يبقى بيع ومعنى عاريه في الظرف او الوعاء او الاناء. ايه تاني؟ مش فاهمه انا ليه دي. طب لان ده مش كده، ده تسال على السبوره ليه ما بيبقاش كده؟ لانه مش بيع، ما بيتكلمش على صوره بيع الان، هو دلوقتي ما بيتكلمش على صوره بيع، بيتكلم على صوره عاريه. السقاء ده اصل فيه العاريه، الاصل فيه انه يسقيه مجانا، هذه الاشياء يسقيها مجانا. بيتكلم على اشياء مجانيه اصلا مبذوله، واحد بيبيح هذه الاشياء، ما بيتكلمش على حد بيع. يعني لو رحت انت لصاحب القهوه ولا تدري ولم اصل هو ايه، هذا مبني على اشياء غير رتيبه. انت ليه انت عندك قلق في ذهنك؟ علشان انت يعني متعود آلف لأوضاع قائمة راسخة بأن القهوة لها سعر معين زي الجورنال، ما هو ليه سعر معين، مش محتاج تقول له بعت واشتريت لأن مكتوب عليها 1 جنيه، مكتوب يافطة 5، معروف ان ده محل بيع، لكن هو بيتكلمش على محل بيع. لو سمحت اخرج من دائرة الواقع اللي انت عايش فيه واذهب الى واقع اخر مفهوش ماء، مفهوش هذا. ده واحد ماشي في السوق بيدي الناس مية، بيدي الناس مية، ده ليه تسعيرة؟ مفيش تسعيرة خالص. فاما ان تعقد معاه عقد، اما ده بيبذله اباء على الاباحة، رجل بيبذله زي ما بيحصل. لو قلت حالك لو رحت سيدنا الحسين هتلاقي الموضوع ده موجود، بتقعد حضرتك بيمر عليك الراجل بلا اي مقابل يعطيك الماء، ومثلت وانا بتكلم لو تذكر بالحرم بدون اي مقابل. طب لو تم ده عن طريق المقابل، قال لك انا عايز مقابل، حاضر خد المقابل، من غير ما نعقد بيع، من غير ما نعقد بعت واشتريت، من غير ما نعقد المقابل ده كام، 10 جنيهات ولا 5 ولا كام. فاذا تم بلا عقد بيع صحيح، بلا عقد بيع فاسد، لانه مش شيء مش رطيب، ده الرطيب فيه ان هو مجانا. فلما كان المجانا ده في مره من المرات على سبيل الندره والاستثناء تم عن طريق مقابل، فله احكامه. يقول لي لو كان بمقابل على سبيل الندره والاستثناء هيكون وضعه ايه؟ هيبقى الوضع هينعكس. لكن الوضع الرطيب ان هو حاجات دي مجانيه، فده مجتمع قائم فيه هذه الامور بهذه الطريقه. اما الان وضعه اخر، لم يكن في هذه الأمور موجودة ولا قائمة. الوضع الآن وضع أنت بتدخل بتعمل بيع معاطاة في معظم هذه الأشياء لأنها محقرات، ولأنها صار في طريقة في التعامل مع، يعمل لك زي ما قلت لحضرتك في قائمة أسعار، في معلقة أو بتقدم لك، أو بتسأله القهوة دي بكام، القهوة عندكم بكام، بجنيه، طب هات 2 قهوة مثلا بيعه. لكن الصورة دي مش موجودة معانا، الصورة دي مش دي اللي معانا، اللي معانا دي ماء مبذول، قهوة مبذولة، فقاع مبذول، وقد يعطى فيه المال. ولما لم يحدد المال، ولما لم تجرى أو حدد ولم تجرى ألفاظ البيع والشراء، لم تجرى، مش شيء رتيب كما هو الحال الآن. الحال الآن دي بيوع معاطاة. لو مشينا على كلام الشافعية بيوع دي فاسدة، يعني اللي انت شايفه ان هو طبيعي دوت، اللي انت عايز تمشي ده عليه، ده بيع فاسد عند الشافعية. اللي بيحصل بره في الاسواق دي بيع فاسد عند الشافعية. ومر معنا ان الشيخ قال لا حول ولا قوة الا بالله، اذا ذهبت لتجري معه عقد البيع ضحك عليك واستهزأ بك، مر عليك فلا حول ولا قوة الا بالله وإنا لله وإنا اليه راجعون. يبقى الشيخ عايز يمشي على الفقه الشافعي فيجعل البيع في الاسواق حتى للمحقرات بالصيغة. فاللي انت بتظن ان هو جائز ده هو مش جائز عنده، مش جائز عنده عند الشافعية، مش جائز. انما جوز ذلك بعض الشافعية كالنووي، ولكن في المذهب غير جائز. لازم في اقل شيء واكبر شيء في المذهب يعني لازم يكون بالعقد، العقد يعني بالصيغة، لان العقود صيغ والفاظ أو ما يقوم مقامه. فأنت مش تقول لي ليه ما نعملش ده زي ده، وهو التاني أصلا فاسد عند الشافعية، هذا بيع فاسد. البيوع اللي في الخارج دلوقتي في القهوة وفي الجورنان وفي المواصلات دي كلها بيوع فاسدة عند الشافعية في أصل مذهبهم. خلاص وليه نجعلها مقابلها ليه؟ عقاب ايه؟ هو في عقوبة؟ انت ليه بتفهم الموضوع انه عقوبة؟ عقوبة على ايه؟ هو ارتكب جرما، ده ممكن يكون جهل، يكون عدم فقه. طب عقوبة ايه؟ طب ما ممكن يكون العكس ده تسهيل. انت غريب قوي. طب ما هو لما يقلب الضمان الى امانة، طب ما ده تسهيل، انت بتعاقبه كده، انت بتسهل عليه.

لو جت آفة سماوية ولم يقصر فيها أنا اتحرقت ولم أقصر، يضمن ولا لا يضمن؟ في الأمانة لا يضمن، وفي الضمان يضمن. يعني يبدو الأمان مضيق من الموضوع في عدم استعمال التشبيه. يد الإيه؟ يعني يد الأمان يضمن، يعني لا يضمن فقط في حالة أنه استعملها في الأمر المقصود بالتشبيه. يد الأمانة ولا يد الضمان؟ الأمانة. الأمانة يضمن إذا قصر أو تعدى. أو جاءتها آفة في غير المستعملة هو يضمن ولا يضمن. الكلام في غاية الوضوح، إذا قصر أو تعدى. إذا قصر أو تعدى، إيه بقى اللي دخل الموضوع آفة في غير المستعملة له في الموضوع؟ لا يضمن. إذا قص أو تعدى يضمن، وذلك يده يد أمانة. صح. الأمانة برضو إذا قص أو تعدى. هذه الأمانة، ما هو الإجارة أمانة. وفي الإعارة أيضا إذا قص أو تعدى يضمن. صح، لكن يزيد عليها أنه إذا لم يقصر يبقى يضمن برضو. في أي حالة من الأمكان المستعد لا يضمن. إذا فسدت أو تلفت ب شيء مأذون فيه، باستعمالها في وبي شيء مأذون فيه. ربنا يهديك يا عبد. نعم. صورة ايه؟ هي نفس الصورة. هو شارب لدابة ما تنفعش بيها بشيء ويرد اللبن. مش استأجرها؟ مش كيفناها انها إيجارة فاسدة؟ الإيجارة دي مش ليها أجرة؟ هو كان دفع مال، ما ياخد مال. مين اللي دفع مال؟ هو عمرو دفع لزيد مال لما قال له ضمنته ده مقابل مال. ما هياخد المال خلاص. ده انا اللي عايز الأجرة. ده انا اللي عايز الأجرة. واحد الدفع هو اللي عايز الأجرة. مش ليه إيجارة يا أستاذي؟ مش أنا أجرت هذه الدابة؟ مش كيفناها في النهاية إن أنا زيد أجرت هذه الدابة؟ فين الأجرة؟ هو مقابل مال. مال المال ده مقابل مال. ده أجرة المسح. ده مال، ده أجرة المسح. هو المال ده مش مفهوم الأجرة أصلا. مفيش أجرة. هو قال له أنا أجرتك، ولما قال له ده قال له ضمنتك هذه الدابة، دي مضمونة عندك في مقابل. فين الأجرة؟ هو قال له أنا أجرت. طب فين المدة؟ هو عقد مع عقد إيجارة، هو تلفظ بأي ألفاظ إيجارة؟ من أجرة المثل. المثل يعني يأتي الخبير ويقول هذه الدابة لما تجلس أسبوعا عند شخص يبقى أجرتها 100 جنيه، دي أجرة المثل. لكن المال ده قد إيه يعني؟ بتاع إيه؟ بتاع إيه؟ في مقابل إيه؟ دي إيجارة لم يتلفظوا بالإيجارة، لا تلفظوا بإيجارة ولا بإعارة ولا ببيع. فالألفاظ دي من نحيناها جانبا وتكلمنا عن الفعل. أنا بشرح لي مش انت فهمت الصوره اللي اخذناها الاخيره اللي قبل الارياف واللي بيحصل فيها؟ قبل الارياف واللي بيحصل فيها احنا شرحنا الظرف والمظروف بدون مقابل وبمقابل، الصورتين بدون مقابل وعرفت الحكم، وبمقابل وعرفت الحكم. اذا كنت فهمت هذا فهذا هو عينه مع زياده في التفصيل. إذا كنت فهمت الصورة التي بالمقابل فهذه عينها، لذلك بعدها على طول قال وهكذا، يعني هذا مثل هذا. ولا يبقى عن الإيجار بيع حاجه زي ما اقولش حاجه واقعيه يعني مصدر خلاص بالنسبه للشيء وعاء اللي محتوى فيه الدب الصور انت اللي احنا سمعناها قال دي ايجاره فاسده. طب معلش الدب وما فيها سامح اسمعني بس انت عايزني ارجع لديت اشرحها من جديد من نترك دي جانبا. لو كنت اصلا الغريب في الموضوع انك تركت هذه وسالت في هذه وهذه عين هذه يعني اللي يفهم دي يفهم دي واللي معترض على دي كان حقه يعترض على دي. فانا مستعد ارجع اشرحها من تاني بحيث لو فهمت يبقى دي لا اعتراض فيها لانه لا فرق. فاشرحها من جديد وكل اسئلتك اسالها لي هنا لان لا يعقل ان دي تكون مفهومه ودي لا تفهم لان دي مبنيه على دي. الراجل بمنتهى البساطه قال وهكذا بعد ما انتهى من شرح دي قال وهكذا يعني دي مثل دي هذا مثل هذا. فما رايك تحب نعيد نشرح دي مره اخرى كما تحب؟ ماشي اشرح لك الصوره دي ثاني. حاضر. يقول السقاء اعطاه كودا او وعاء فيه ماء يبقى الوعاء ده اسم ظرف واللي في الداخل اسم مظروف وكان ده احتمال الاثنين اما بدون مقابل من الصوره الشائعه واما بمقابل. لو بدون مقابل فدي عاريه صحيحه. عاريه لايه؟ عاريه للظرف. فالظرف للمظروف عفوا المظروف عاريه صحيحه والظرف مضمون لانه عاريه. لما كان عاريه صحيحه للظرف فهو مضمون لان الحكم اللي معانا والاثر من اثار عقد العارية أن يد المستعير يد ضمان فالظرف مضمون لأنه عارية فبذل له المال لم يدو مقابل أباح له الماء. أنا آسف في اللفظ. أباح له الماء فالماء ده مباح وأعطاه هذا الظرف اللي هو الوعاء اللي هو القنينة اللي هو الكباية أعطاه له لتوصيل الماء المباح. فيبقى الوعاء ده ما تكييفه؟ ما تكييفه؟ إعارة. إعاره الظرف لتوصيل الماء المبذول المباح. فالظرف اللي هو الوعاء مضمون. طب والمضمون ده مباح؟ ده هو بذل له الماء بالمقابل. غير مضمون لأنه مباح. مفهوم ده؟ فتعالى بقى لنفس الصورة بمقابل. لما كانت الصورة بمقابل والمقابل لا نستطيع أن نخصصه للظرف أو للمظروف فوزعناه عليهم. فمعنى مظروف اللي هو الماء بمقابل وليس في ألفاظ بيع يبقى أعطاه ماء عوض والآخر أعطاه مالا عوض. لا في عوضين بغير لفظ بيع وشراء. يبقى ده إيه عند الشافعية؟ بيع فاسد. والقاعدة تقول فاسد كل عقل كصحيحه. فلما كان البيع الصحيح العوضان مضمونان كان الماء مضمون. فالمظروف اللي هو الماء وزي القهوة وزي الفقاع في الصور التي في الكتاب كلها مضمونة لأن هذا بيع فاسد لأن ماء وقهوة وفقاعة بمقابل بدون ألفاظ بيع وشراء. طب والظرف؟ قال ظرف معار في مقابل الإعارة ليس فيها مقابل. هتبقى إيه؟ تبقى إيجارة. بس الإيجارة دي من غير مدة يبقى إيجارة فاسدة. أعطاه الظرف ليرده مرة أخرى. إما نقول عليها إعارة وإما نقول عليها إيجار. الإعارة لا تكون بمقابل نقول عليها إيجار. تصحيحا لكلام المكلفين وافعال المكلفين. بس دي خاليه من المده يبقى ايجاره فاسده. ايجاره فاسده يعني ايه؟ يعني ياخذ اجره المثل. طيب ومن ناحيه الضمان قال فهي غير مضمونة لأن يد المستأجر يد أمان. من ناحية الضمان هي غير مضمونة، ومن ناحية البذل يستحق أجرة المثل. ليه؟ لأنها إجارة فاسدة يستحق أجرة المثل. ولم يتكلم عن أجرة المثل لأنه لا يتكلم إلا الآن إلا على الضمان. بعد ما شرح هذه قال هذه مثل هذه. الآن أنت فاهم ده؟ بس نقطة اتفضل. المضمون هو البيع بس أنا لا أفهم لماذا مضمون، لماذا هي مضمونة، لماذا لا تدفع كما كما كانت الإجارة فاسدة، وأيضا أيضاً يكون المضروف لأنه بيع فاسد غير. هذان شيئان مختلفان يا أخي الحبيب. أقول لك الوعاء رجع مرة أخرى، الآن بيعطيه وعاء فيه ماء أو فيه قهوة أو فيه فقاع ليرد الوعاء مرة أخرى. هو في البيع بنرد السلعة مرة أخرى ولا بيتملكها الشخص؟ يتملكها الشخص. فقال له خذ هذا المال الماء، خذ هذه القهوة، خذ هذا الفقاع وأعد إلي بعد ما تأخذ الفقاع والقهوة والماء، رد إلي الوعاء مرة أخرى. يبقى تعامل مع شيئين، شيء بيأخذه وشيء بيرده، دول شيئين ولا شيء واحد؟ شيئين. الحمد لله. وبذل في ذلك مقابلا، فالمقابل ده لأيهما؟ لما لم يتحدث وزعناه عليهما، فوجدنا أن هناك شيئا تملكناه، تملكناه وأخذناه بمقابل، ولم نجري عليه ألفاظ البيع والشراء، فسميناه بيعا فاسدا وأعطيناه حكمه أنه مضمون لأن صحيح كل فاسد كل عقد صحيح. ووجدنا أن الشيء الذي يرد مرة أخرى ده إما إعارة وإما إجارة، فلما وجدناه بمقابل نفينا عنه وصف الإعارة، ولما وجدناه خير من المدة قلنا إجارة فاسدة. فسؤال حضرتك ليه خليناه حاجتين؟ لأن هما حاجتين، شيء بيؤخذ ولا يرد، وشيء بيؤخذ ويرد. الماء والقهوة والفقاع بيؤخذ ولا يرد، والوعاء القنينة والكوز السقاء بيرد مرة. طيب شيئين ولا شيء واحد يا سامح؟ شيئان يا سامح. يبقى لابد أن نتعامل مع كل واحد على حدة. طب المضمون حتى لو شيء أحد ما مضمون يبقى فيه أوقات في الظروف أو أحوال المضمون يعني بالتعدي أو عدم التعدي، كيف نفصل المضمون في موضوع المضمون البيع بس؟ هي مضمون يعني كيف تكون يعني في أشياء فيها حكم الضمان؟ ممكن تتكلم بشوش أنا مش فاهم، أنت بتتخانق معايا أنا مش بعمل أنا مفيش حاجة، أنا عايز أفهم بس. حكم الضمان شاور لي عايز هنا ولا هنا؟ أنا بتكلم في المضمون هو البيع بس. المضمون اتفضل. مش في أوقات حاجة بيبقى في المضمون ده في حالات التعدي والتقصير يعني اذا اهمل المضمون. ايوه المضمون. المضمون ايوه اتفضل. هل يكون ضمان ضمان 100% مطلق؟ يعني في اوقات الضمان يضمن التقصير او التعدي او لا؟ مفيش مفيش اللي انت بتقوله ده مش موجود. الضمان معناه انه يضمن مطلقا، يضمن مطلقا سواء تعدى او لم يتعدى. اللي انت بتتكلم عليه ده الامانه، يد الامانه انه يضمن عندما يقصر او يتعدى. مفيش اللي انت بتقول ده في يد الامانه زي المستاجر زي المودع، لا يضمن الا بالتعدي او التقصير. لم يتعدى لم يقصر لا ضمن، لكن غير كده ضمن، المستعير ضمن. فبرضه حضرتك جيت متاخر وقد علمنا الشيخ انه لو جاءته افه سماويه يضمن. الى عين المستعار استعرت هذه من حضرتك وهي عندي، لم اقصر ولا ما تعدى، وجاء حريق وحرق العصا المستعار انا ضامن. والا حضرتك تكون معير ومتفضل علي وباذل لي وبعد كده ما لا اعوضك عن هذا الذي تلف عندي. صحيح انا لم اقصر ولم اتعدى لكن بد ان اعوضك، والا لن يعير احدا احدا. لو ان الشريعه حكمت على ان العين المستعاره لا تضمن يبقى ما الذي يدفع الناس انها تعير؟ ولما دي اعاره صحيحه بتطبق على الاحكام، انما بيع فاسد يرد عليه اكل حبيب فاسد كل عقد تصحيح الاعاره يعني كل هي زعلك في حاجه بس بيع فاسد ما يضمن ولا يضمن يرجع باجره الاثنين يرجع بما انفقه. ده بيع فاسد بس ايه اللخبطه دي؟ بيع فاسد اجره وفي اجره ما